بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره بين يدي الإمام المنصور المؤيد المهدي من آل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، لبيك داعي الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. فاز من اعتصم بحبلكم، وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. يا يوم عاشوراء، أي وقائع وقعت بصبحك وقع وبيل. ضاقت بك الأرض الفضاء برحبها، إذ لم يبق فيها للحسين مقيل. ويرى الأحبة صرعا من حوله، لم يبق منهم فتية وكهول. ناداهم قوموا عجالا، هذه خيل العدا حول الخيوخ دور تجول. ثم انثنى نحو الخيام بحولة، ثم انثنى نحو الخيام بصيحة، أمشى لها عرش الجليل يميل. من ذا يا يقدم للجواد ولامة، والصحب صرخا والنصير قليل. فأتته زينب بالجواد تقوده، والدمع من ألم الفراق يسيل. وتقول قد قطعت قلبي يا أخي حزنا، ويا ليت الجبال تزول. فتحادرت منه الدموع وقال يا أختاه صبرا، فالمصايب جليل. فبكت وقالت يا ابن أمي ليس لي، وعليكم الصبر الجميل جميل. روحي فداك أبا عبد الله يا دم سالما ونفوسنا لك تفتدى. لو كان يجدي في الحمام بديء خويا نروح كل احنا فداياك خذنا للحرب يا حسين ما يغيب يا خويا وقعدتنا ياك وقول انسافر ويومين يسدر. قال الراوي لما استشهد اصحاب الحسين عليه السلام واهل بيته حتى الرضيع سلام الله عليهم اجمعين وقف الامام الحسين عليه السلام وهو ينظر اليهم وهم ما بين من صافح التراب جبينه ومن قطع الحمام انينه فصاح يا ابطال الصفا ويا ليوث الهيجا ما لي انهديكم فلا تسمعون وادعوكم فلا تجيبون فقوموا من نومتكم ايها الكرام وادفعوا عن حرم رسول الله الطغاة اللئام ولكن غدر بكم الدهر الخون ونزل بكم ريب المنون وإلا لما كنتم عن دعوتي تحتجبون ولا عن نصرتي تقصرون فها نحن عليكم مفتجعون وبكم لاحقون إنا لله وإنا إليه راجعون. لما رأى السبط أصحابي الوفا قتلوا نادى أبا الفضل أين الفارس البطل وأين من دوني الأرواح قد بذلوا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطيف حيرانا يا ينادي وين ابو فاضل عضيدي الف واسفرحت خويا من يدي يا خويا حنيتني ولويت جيدي ودمع العين من عليك مسفوح روح يا خويا ليش هالساعه عفتني رعت عني يا خويا وضيعتني مصابك الكسر ظهري ولسبني ونارك بالقلب يا خويا تسعى يا قال الامام الباقر عليه السلام ثم نظرت الى جدي الحسين عليه السلام وهو يحمل قتلاه ويصفهم في خيمة أعدها لشهداء الأنصار وأخرى لشهداء آل أبي طالب فلما أتم نقلهم إلى تلك الخيمة قبض على شيبته المقدسة ورمق السماء بطرفه وقال اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدا واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوا ثالث ثلاثة واشتد غضبه على المجوس إذ عبدوا الشمس والنار دونه واشتد غضبه على قوم اجتمعت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم لا والله لا أجيبهم إلى شيء مما يريدون حتى ألقى الله وجدي رسول الله وأنا مخضوب بدمي وأقول يا جد قتلني فلان وفلان ثم قال اللهم شد أنها قتلة فقتلة النبيين أي والله اللهم اشهد أنها قتلة كقتلة النبيين وأولاد النبيين ثم رفع صوته الشريف بالنداء الذي لا زال يهز الدنيا ويفجر القلوب ألما والعيون دمعا وصاح برفيع صوته ألا من ناصر لبيك أبا عبد الله لبيك أبا عبد الله ألا هل من ناصر ينصرنا أما من ذاب يذب عنا أما من موحد يخاف الله فينا أما من خائف من النار فيرجو الله في إغاثتنا فلما سمع ذلك الإمام السجاد عليه السلام وهو عليل مريض قد اشتد به المرض قام يتوكى على عصاه وقال لبيك سيدي لبيك أبا عبد الله وصاح عم زينب ناوليني سجد قال الحسين عليه السلام أخي زينب امنعيه لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا ويلي يا ويلي من وقف بين الصواويت ينادي من يجاهد دون الحسين طلع يا طلع زين العباد من الصواويت يقوم بأمته وبالمرض يعزى يا ينادي بصوت تبكي بيه كل عين يا عم سلاح جاهد دون الحسين من بعد يا عم وجوه نوين وعلى خيمنا يا عم القوم تفتاي يا ثم إن الإمام عليه السلام أقبل على وداع بنات الرسول وقرة عين الزهراء البتول وقال استعدوا للبلاء واعلموا أن الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم ودعا العيال للوداع فتصايحنا الوداع الوداع أبا عبد الله اجايل فعياله ومن العطش يوم لفحيا لو من العطش يوم أين صاحب صوت للتوديع قوما مثل سرب القطع من يحوم أين تطيح عليه وحدته وتعذر جايت زينب يوصيها بالعيال يوصيها بعلي لو كل الأطفال شاف الدمع من عيونها سايال تقل على فراقك ما قدر أصبر قال عليه السلام من يقدم لي جوادي وأنا ابن أمير المؤمنين من يقدم لي جوادي وأنا ابن فاطمة الزهراء فأقبلت إليه مولاتنا زينب وهي تقود الجواد بيدها العنان وبالأخرى الشكيمة وهي تقول أخي أرأيت أختا مثلي تقدم لأخيها فرس الموت فبكى الحسين وقال أخي زينب حدثيني بما أخبرتك به أمي فاطمة الزهراء يوم وفاتها حيث أسرت إليك كلمات فسألتك عنها قلت أنها أمرتك ألا تخبريني بها إلا يوم كربلاء وهذا يوم كربلاء فما عندك يا ابنة فاطمة فقالت أبا عبد الله اكشف لي عن صدرك ونحرك فقد أوصتني أمي فاطمة قالت بني زينب حدثني جدك رسول الله بحديث كربلاء وأني وأباه وجده وأخاه غير حاضرين بكربلاء وإنما أنت تحضرين فإذا كان ذلك اليوم وجاء ليودعكن وداع الموت فقبلي لي في نحري وشمي في صدري وهكذا كشف إمامنا أيها حسينا لها عن نحره وعن صدره فقبلته في نحره لماذا؟ لأنه موضع سيف شمر بن ذي الجوش الله أكبر وشمته في صدره لماذا؟ لأنه موضع السهم المثلث المشموي والتفتت نحو المدينة باكية قائلة أمه فاطمة لقد أديت الأمانة ونفذت الوصية جايت زينب وباج الحرم يمه وصار للوداع عليه لما يشم سكنه وهي قامت تشمه ويلي يشمى والدمع لولو يتنثى ثم إن الإمام عليه السلام طلب ثوبا لا يرغب فيه أحد حتى يفزره أن يمزقه ويجعله تحت ثيابه لئلا يسلبه إذا قتل لعلمه بمدى لؤم القوم وأنهم سيسلبونه ما عليه فأعطته زينب عليه السلام ثوبا وجده قصيرا فرده وقال هذا لباس من ضربت عليه الذلة ائتوني بثوب آخر فجاءه بثوب خلق فمزقه وجعله تحت ثيابه. قال الراوي: فلما استشهد صلوات الله عليه بلغ من لؤم القوم وجلافتهم أنهم سلبوه حتى هذا الثوب الممزق. ثم إن الإمام عليه السلام تقدم نحو القوم مسلتا سيفه، آيسا من الحياة، عازما على ملاقاة الحتوف، موطنا على لقاء الله نفسه، باذلا في سبيله مهجته، شد نحو الميمنة وهو يقول: أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. وشد على الميسر يقول: الموت أولى من ركوب العار، والعار خير من دخول النار، والله ما هذا وهذا جاري. حتى قتل منهم مقتلة عظيمة. قال عبد الله بن عمار بن يغوث: كنت عاشر عشرة وأنا أنظر إلى الحسين وقد برز نحو القوم، والله ما رأيت مكثورا قط، قد قتل ولده وأهل بيته، أربط منه جأشا ولا أمضى جنانا ولا أجرأ مقدما، ولقد كانت الرجال تحمل عليه ويشد عليهم، فولم يثبت له أحد. ثم يرجع إلى مركزه وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان قد اشتد به العطش فشد من نحو الفرات، وكان عليه عمرو بن الحجاج الزبيدي في 4000، فحمل عليهم حملة ليث أغضب حتى كشفهم عن المشرعة. فلما بلغ الماء ليشرب رأى الفرس عطشانا، فقال للفرس: أنت عطشان وأنا عطشان، فلا أشرب حتى تشرب. يقول الراوي: فكأن الفرس فهم الكلام فرفع رأسه ولم يشرب قبل أبي عبد الله. ولما مد الإمام يده ليشرب ناداه مناد: أتلتذ بالماء يا حسين، وقد أوتكت حرمك وكانت مكيدة تهدف إلى منع الحسين من شرب الماء، وهكذا لم يشرب إمامنا الماء، وشاء القدر أن يقتل عطشانا شهيدا. والحسين وإن علم أنها مكيدة منهم، لكنه لو توانى لخاض القوم في الحسين عليه السلام ورموه بالتواني عن نصرة حرمه. فأراد أن يضرب لنا المثل الأعلى في الغيرة على الحرم والعيال، فرمى الماء من كفه وأقبل مسرعا إلى الخيام فوجدها سالمة، فاغتنمها فرصة أخرى للوداع الثاني والنهائي لبنات رسول الله، فصاح: يا زينب يا أم كلثوم، يا رباب يا ليلى، يا عاتك يا فلان وفلان، هل ممن إلى الوداع؟ فهذا آخر الاجتماع وقد قرب منكن الافتجاع. فأقبلن عواثر بأذيالهن وهن يصحن: وضيعتنا بعدك أبا عبد الله، أبا عبد الله عندما أودعتنا ساعة والله يعجز اللسان عن وصفها أقبلنا إليها هذه تقبل رأسه وتلك تقبل يديه وتلك تقع على قدميه وهي تقول ارحم غربتنا. لما ودعهم الحسين عليه السلام افتقد ابنته سكينة من بين المودعين، قال أخي زينب ما لي لا أرى سكينة؟ قالت أبا عبد الله إنها جالسة بكسر الخباء وهي تبكي وتقول كيف أودع أبي وداع الموت؟ قال الحسين أخي ولكن أنا أمضي إليها. وأقبل إمامنا إلى كسر الخباء وجد سكينة جالسة واضع رأسها بين ركبتيها وهي تقول أبليت الموت عدمن الحياة؟ بو يقول لا تخفي علي اي هذه راحتك لو بعيد يا ابو ينشان رايح هاي اخذني وياك بعدك ما اقدر اصبر. ودعها الحسين وقال بني سكينة تعزي بعزاء الله ولي ولكل مسلم بجدك رسول الله أسوة حسنة. وهكذا ودعها وقام عنها مستغرقة بدموعها. ولما توجه الإمام عليه السلام نحو ميدان القتال وإذا به يسمع صوت طفلة تنادي من خلفه أبا قفلي هنيئة قفلي يا نور عيني. نظر الحسين وإذا بها سكينة تركض من ورائه وهي تقوم وتقع. رجع إليها الإمام وقال بني سكينة ماذا تريدين؟ قالت أبا انزل من على ظهر جوادك. فنزل إمامنا قال بني والآن ماذا تريدين؟ قالت أبا مد يدك وامسح بها على رأسك كما تمسح على رؤوس اليتامى. يا والدي والله عظيم يا والدي والله عظيم أنا صير من زغري يتيمة بويا وإن أحمين بعدك لجيمة. ولما نظر إلى ذلك عمر بن سعد صاحب الجيش ويحكم اهجموا عليه ما دام مشغولا بحرمه وعياله، والله إن فرغ لكم لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم، أما علمتم أنه ابن الأنزع البطين وابن قتال العرب؟ قال الراوي فرشقوه بالسهام وتخالفت السهام بين أطناب المخيم وشك بعضها بعض أجر النساء فدهشن ويرعبن وصحن. فخرج الحسين عليه السلام وشد على القوم كالليث الغضبان فلا يلحق أحدا إلا بعجه بسيفه وهم بين يديه كأنهم الجراد المنتشر. وقاتلهم واشتد القتال حتى ضجوا لكثرة من قتل منهم. فنظر إليه عن بعد رجل من جعف وهو يقول والله لأرمينه بشحم حتى أقتله، فما ولى عدو الله حتى صوب سهمه نحو الحسين عليه السلام، فأصاب السهم جبهة أبي عبد الله رحم الله من نادى وحسينا، فلما أصاب السهم جبهته الطاهرة انفجر الدم، فصاح الحسين عليه السلام يا أمة الشوء بئس ما خلفتم نبيكم في ذريته، والله لا تقتلون رجلا بعدي فتهابون قتله بل يهون عليكم قتله بعد قتلكم إياي. وتبعه رجل آخر فرمى إمامنا بحجر فأصاب جبينه الطائر فانفجر الدم أكثر من المرة الأولى وسال على عينيه. عظم الله أجورنا وأجوركم، عظم الله أجرك يا صاحب الأمر بجدك الحسين. فرفع إمامنا ثوبه ليمسح الدم عن عينيه، فبان بياض صدره لحرملة ابن كائل الأسدي، فرمى إمامنا بسهم مثلث مسموم أصاب قلبه الشريف. ألا من مناد وسيدا، أيوا إماما، أيوا حسينا. فلم يستطع الإمام البقاء على فرسه، فعندئذ هوى من على ظهر جواده وقع والمهر قام ويحوم دونك يحامي عن وليه لا يجونه، يخاف القوم لانهم ياخذونه ويركب غير خيال المشكر. لما هوى عليه السلام الى الارض هوى على خده الأيمن قائلا بسم الله وبالله وعلى ملة جدي رسول الله. قال الباقر عليه السلام فوضع جدي يده تحت الجرح حتى امتلأ الدم عبيطا رمى به نحو السماء فلم تسقط منه قطرة، ثم وضعها ثانيا حتى امتلأ الدم فأخذ يخضب بها لحيته وهو يقول هكذا ألقى جدي رسول الله وأنا مخضوب بدمي. وانتهى إليه في ذلك الحال مالك بن النشر الكندي فشتم إمامنا وضربه بالسيف على رأسه، وكان على رأسه برنس. قال الراوي فامتلأ البرنس دما فألقى برنسه واعتم على القلنسوة، فصاح به الحسين ويحك لا أكلت بيمينك ولا شربت وحشرك الله مع الظالمين. ولما نظر عبد الله بن الحسن السبط وكان له من العمر 11 سنة أقبل يركض من المخيم نحو عم الحسين، قال الحسين أخي زينب احبسيه، فحاولت ولكن الغلام أفلت منها وقال لا والله لا أفارق عمي. فأقبل وألقى بنفسه في حجر الحسين، فأقبل أبجر بن كعب ليضرب الحسين بالسيف، فصاح به الغلام يا ابن الخبيث أتضرب عمي الحسين؟ فغضب عدو الله وعدل بالضربة إلى الغلام فقطع يده إلا الجلد فبقيت معلقة بالجلد. فنظر إلى عمه وقال يا عمه لقد قطعوا يدي. ونظر أمه بباب الخيمة صاح يا أمه لقد قطعوا يميني. قال الحسين عليه السلام يا ابن أخي اصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلك الخير فإن الله يلحقك بآبائك الصالحين. وبينه هو يسلي ابن أخيه بهذه الكلمات وإذا بسهم حرمل يذبحه من الوريد إلى الوريد وهو في حجر عمي الحسين. أيها سيدا أيها حسينا أيها مصيبة. قال هلال بن نافع كنت عاشر عشر عند الحسين عليه السلام وهو صريع يجود بنفسه والله ما رأيت منه أحسن وجها ولا أنور ولقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله فاستسقى في ذلك الحال ماء فأبوا أن يسقوه وقالوا لا ترد الماء حتى ترد الحامية فتشرب من حميمها. قال عليه السلام كذبتم بل أرد على جدي رسول الله وأشرب من كأسه بيده وأسكن معه في مقعد صدق عند مليك مقتدر وأشكو إليه ما ارتكبتم مني وما صنعتم بي. قال الراوي وحال القوم بينه وبين رحله الذي فيه ثقله وعياله وإذا بزينب عليه السلام تنادي يا ابن أمي نور عيني يا حسين هذه الخيل قد زحفت إلينا. فصاح بهم الحسين يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. قالوا ما تريد منا يا ابن فاطمة؟ قال أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني والنساء ليس عليهن جناح فامنعوا عتاتكم وطغاتكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا. فحينئذ صاح شمر بن ذي الجوشن بالجيش ويحكم اتركوا حرمه وعياله وانثالوا عليه. وهكذا يا مؤمنون ما أعظم هذه المصيبة وما أشد هذه الفاجعة. قال الراوي فتركوا عياله وانثالوا على أبي عبد الله بين ضارب بسيف وطاعن برم وراشق بسهم فطعنه صالح بن وهب في جنبه وضربه آخر على ترقوته وطعنه سنان بن أنس على عاتقه ثم انتزع الرمح وطعنه ثانية في بواني صدره ثم رماه بسهم في حلقه على من مناد وحسين. أيوة سيدة دار العسكر على حسين يا حف دار العسكر على حسين يا حي ناسين بالرماح وناس بالسير يشبه دارها على اللي يثلم خيف بياض العن بصبيها يتدور وبقي عليه السلام مليا على الأرض لا يستطيع النهوض وكانت كل قبيلة تكره الإقدام على قتله وتحتمي بغيرها ولما رأى جواد الحسين عليه السلام وحدة الحسين أقبل وقف عنده حتى يدفع المهاجمين عنه فصاح عمر بن سعد عليكم بالفرس فإنه من جياد نسل خيل رسول الله صلى الله عليه وآله فلما أقبلوا إلى الفرس أخذ يرمح بيديه ورجليه حتى منعهم عنه ثم رجع إلى مصرع الحسين عليه السلام قال الراوي لما رجع الجواد نحو مصرع الإمام وقف عنده قليلا بأمل أن يقوم ويركب فلم يقم فبرك عنده لعله يقوم ويركب فلم يقم الإمام فاضطجع عنده قليلا ليسهل له الركوب فلما لم يقم الإمام مرغ الفرس وجهه وناصيته بدم الحسين عليه السلام وأقبل نحو المخيم يصهل صهيلا عاليا وكلنا مع هذا النداء الظليمة الظليمة الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها فلما رأت النساء جواد الحسين مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور على الخدود لا طمات وبالعويل داعيات وإلى مصرع الحسين مبادرات وبعد العز مذلل آيات فواحدة تحن عليه تضمه وأخرى عليه بالرداء تظلل وأخرى بفيض النحر تصبغ وجهه وأخرى تفديه وأخرى تقبل وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقل مع زينب تصيح بصوتها يا حسين وينك يا خويا جاوب وصيد لي بعينك يا خويا ذاب قلبي من ونينك قلبي ترى ما هو صخر مرمر خويا يا خويا بحليب ام عليك خويا بحليب يا عبد الله يا حسين خويا بحليب ام عليك بطل الونده ورفس رجلي خويا لا تنفد بالروح لبدي أجيب الدواء أخويا وداوي أيك لكن شبيد الشمر والي. فصاحت مولاتنا زينب ليت السماء أطبقت على الأرض وليت الجبال تدكدكت على السال. وصاحت أم كلثوم وجده ومحمدا أيوا أبتا وعليا وحمزة ولا حمزة لي اليوم وجعفرا ولا جعفر لي اليوم هذا حسين بالعرى صريع بكربلا ودنا عمر بن سعد نحو الحسين عليه السلام ومعه جمع من صحبه. فصاحت به زينب عليها السلام يا ابن سعد أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ فصرف بوجهه عنها فصاحت بالجيش ويحكم أيقتل حسين وهو ابن بنت نبيكم بين أظهركم؟ ويحكم أما فيكم مسلم؟ فحينئذ صاح عمر بن سعد بالناس انزلوا إليه فأريحوه يا مؤمنون لا ندري كيف نمر بهذه الواقعة العظمى التي هزت الدنيا التي فجرت القلوب ألمات. قال الراوي فنزل إليه شمر بن ذي الجوشان رفس الحسين برجله رفس إمامها برجله وجلس على صدره وقبض على لحيته وضربه بالسيف 12 ضربة ثم اهتز رأسه المقدس رحم الله من ناداه حسينا أيها سيدا أيها إماما أيها مظلوما. صاحت يا شمر بالله دخلي ألطم ألطم حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين مظلوم حسين حسين حسين عطشان حسين حسين حسين مذبوح حسين حسين حسين. صاحت يا شمر بالله دخلي ما شافه من الطبرات يكفي يجود بمهجته وبس النفس بيه وعانى ناب يفتحها وتغمر يا خايب يا خايب يا خايب خل اخويا حسين ساعد مأجور مأجور مع زينك يا خايب خل اخويا حسين ساعد انا غمض له وميد للموية يوتباع موشم مامة الحلوة طباع خلي براح روح حسين تضار يا ويلي يا ويلي هو تفاقت شن كسر البضلعة اخوان ما طبع يشبه الطبع غابت روحه وفزت ودعة شافت لان راس براس الرمح يزهار فاجابها من فوق شاهقة القناة قضي القضاء بما جرى يا انا لله وانا Thank you. إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره بين يدي إمامنا المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا، لا سيما المخصوصين منهم. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين منهم يا الله. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما الحوائج المعينة يا الله. اللهم يسر ما تعسر من أمورنا يا الله. إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من بنيه والشهداء بين يديه والسبايا من أهله وذراريه، اللهم تقبل منا هذا القليل ومن السادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود يا الله. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين، اللهم ارزقنا مجاورة الحسين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكافرين والظالمين، اللهم أيد من أيد الدين واخذل من خذل الدين. إخواني أعزائي المؤسسون السامعون جميعا، اللهم قر عيونهم بقضاء حوائجهم وشفاء مرضاهم وتيسير ما تعسر من أمورهم. إلى أمواتكم جميعا وأموات المؤسسين وإلى أرواح جميع الشهداء والعلماء وخدام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، نهدي إلى أرواح أموات الجميع ثواب الفاتحة.